فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع وفتح ياء الإضافة، واندرج معه أبو عمرو. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. الحلواني عن هشام بإسكان ياء الإضافة، واندرج معه حفص ويعقوب. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يعقوب على الوجه السابق بالإدغام. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع وفتح ياء الإضافة، واندرج معه أبو جعفر. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. الأصبهاني على الوجه السابق بالنقل. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير وفتح ياء الإضافة. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع وفتح ياء الإضافة. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل، واندرج معه عاصم ويعقوب. فلما ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. قال ألم أقل لكم على الوجه السابق بتوسط الصلة والنقل. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد ارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. حبس بالسكت على المفصول. فلما أن جاء البشير ألقيه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. الكسائي بتوسط المنفصل والإمالة. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. الداجني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ابن ذكوان على الوجه السابق بالسكت على المفصول. فلما خلف العاشر بالإمالة قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إدريس على الوجه السابق بالسكت على المفصول فلم بالإشباع وترقيق الراء وإشباع الصلة وفتح الياء ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء بصيرة وهذا الوجه من إرشاد عبد المنعم فلما بالإشباع وتقليل الياء وترقيق الراء وإشباع الصلة وهذا الوجه من الشاطبية ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء بصيرة، وهذا الوجه من الكامل. فلما بتفخيم الراء المضمومة وترقيق راء بصيرة وفتح الياء، وهذا الوجه من قراءة إمام الداني على ابن غلبون من التذكرة. فلما بتفخيم الراء المضمومة وتقليل الياء وترقيق راء بصيرة، وهذا الوجه من العنوان ومن المجتبى. فلما والإمالة قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول. فلما بالإشباع والإمالة قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. فلما بالسكت على المد المنفصل. فلما أنجي البشير ألقيه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني ما لا تعلمون. حمزة بالشكل العام